بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن نعم الله على عباده كثيرة، ومن تلكم النعم أن أوجد في كل عصر علماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم في كل وقت وزمان موجودون بفضل الله تعالى. ومن أولئك العلماء شيخنا ووالدنا العلامة الإمام ناصح صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، متع الله به ونفعنا الله به والأمة الإسلامية، وهو علم من أعلام الأمة غني عن التعريف. أيها الإخوة، نحتاج إلى توجيهات ونصائح هذا العالم الجليل وأمثاله من العلماء الراسخين في العلم، والمسلمون عامة وطلاب العلم على وجه الخصوص يحتاجون إلى هذه التوجيهات وهذه النصائح، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن والصوارف عن الحق والصراط المستقيم. في هذا اليوم المبارك نستمع إلى شيخنا ووالدنا حفظه الله وصدد الله خطاه في كلمة توجيهية موجهة إلى أبنائه من أهل السنة السلفيين في دولة السنغال، تنفعنا الله بإذن الله وتكون عونا لنا على الثبات على السنة وعلى طاعة ربنا عز وجل. فنستمع شيخنا ليبدأ بكلمته حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يسدده ويوفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوصي أنفسنا أولا، ثم نوصي جميع المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى التي وصى بها الأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله معناها أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله، وهذه الوقاية هي أن تلزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعمل بالكتاب وهو القرآن، وتعمل بالسنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما صح عنه من الأحاديث. فإذا لزمهما المسلم فإنه ينجو بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة فإنه يكون في الدنيا على عقيدة سليمة ومنهج مستقيم، ويكون مطمئن القلب مرتاح النفس، وفي الآخرة يكون في جنات النعيم خالدا مخلدا فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولن يحصل هذا إلا بلزوم الكتاب والسنة، وأعظم ذلك العقيدة، فإنها إذا صحت العقيدة، عقيدة التوحيد، بحيث لا يعبد المسلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ من دونه أولياء من الموتى والمقبورين أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك، فإنه يكون على عقيدة سليمة. والثانية أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المبتدعة الذين تركوا السنة وأخذوا بأقوال الناس، أقوال من يعظمونهم وهم على غير هدى. أما لو كانوا على هدى فهذا من الاقتداء بهم واتباعهم، وأما إذا كانوا على غير هدى فإن المسلم يتركهم ويأخذ بما عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا نجاة إلا بلزوم الكتاب والسنة والعمل بهما، تصحيح العقيدة، عقيدة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني اتخذوا من دونه معبودين من الأشجار والأحجار أو القبور والأضرحة، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله جل وعلا نهى عن ذلك، نهى عن طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لزوم أهل السنة والجماعة الذين هم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة إلا بذلك، ولا أمن ولا سلامة إلا بذلك. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هو الشرك. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فمن وضع العبادة في غير موضعها وعبد غير الله فهو ظالم، هذا أعظم الظلم والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يلزم كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يكون مع المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالقدوة هم الصادقون، وهم الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله، فيتجنبون الشرك ويتجنبون البدع والمحدثات، ولا يعملون إلا بما دل عليه الكتاب وهو القرآن والسنة، وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يريد النجاة ولا يريد العذاب ولا يريد النار، لكن الشأن في الطريق الذي هو عليه، هل يوصل إلى الجنة أو يوصل إلى النار؟ إن كان على الكتاب والسنة فهذا يوصله إلى الجنة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب هو الوحي الأول، والسنة هي الوحي الثاني. فعلى المسلم أن يلزم الكتاب والسنة، ويكون مع الذين يعملون بالكتاب والسنة، يقتدي بهم ويكون معهم ويحبهم ويواليهم وينضم إليهم. هذا هو الواجب على المسلم الذي يريد النجاة لنفسه يوم القيامة، يريد أن يسلم من الكفر في الدنيا ويسلم من البدع في الدنيا، عليه أن يلزم الكتاب والسنة، ويكون مع الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا ووالدنا على هذه الكلمات القيمة والنافعة، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته. ونسأل الله أن يجزيه خير ما يجزى العالم العامل المخلص. نسأل الله أن يوفقه ويحفظه ومتع المسلمين بعلومه. فبارك الله فيكم شيخنا. هل نقرأ على فضيلتكم بعد الأسئلة؟ طيب. السؤال الأول حفظكم الله وسددكم، يقول سائل: نحن في بلادنا يا شيخنا في بداية كل رمضان والخروج من رمضان يحصل بعد الخلاف، حيث أن هناك لجنة مكونة لرصد الهلال، وهذه اللجنة أعظم الموجودين في هذه اللجنة من الصوفية، وهناك لجان أخرى مخالفة، اللجنة الأولى معترفة من الدولة ولجان الأخرى من بعد طرق الصوفية أيضا، وهناك لجنة أيضا تابعة للإخوان المسلمين، ونحن أهل السنة يا شيخنا نسألكم: هل نصوم مع الدولة رغم هذه الخلافات؟ وأحيانا بعض الإخوة من أهل السنة يرى الهلال لكن اللجنة المعترفة ربما لا تعترف برؤيتهم، فماذا نفعل في هذه الحال حفظكم الله؟ قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يجوز التفرق في مثل الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فالمسلم يصوم مع المسلمين في بلاده، ولا يجوز التفرق في هذا. فإذا صام المسلمون يصوم معهم ولا يختلف عنهم ولا يذهب إلى مذهب آخر، بل يكون مع المسلمين. والصوم عبادة لا يجوز التفرق فيه، فإن الله جل وعلا قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ونحن جاءتنا البينة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب والسنة، فعلينا أن نلزم ذلك وأن نكون مع جماعة المسلمين، لا نشذ ولا نختلف. من شذ شذ في النار كما جاء في الأثر. فعلينا أن نصوم مع المسلمين ونفطر مع المسلمين ولا نختلف في هذا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول سائل: ما نصيحتكم لأهل السنة في بلادنا على الثبات على السنة، وكيف ينجو المسلم في هذه الزمن الذي كثرت فيها الفتن، وما الأسباب المعينة على الثبات؟ نعم، على المسلم أن يلزم الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يحصل إلا بالتعلم. فعلى المسلم أن يتعلم أحكام الكتاب والسنة ويسأل عما أشكل عليه أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم عباداته، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج إلى بيت الله، وكيف يعتمر. عليه أن يتعلم أمور دينه ولا يعمل بجهل، ولا يقلد من لا علم عنده أو يكون على العادات. ما فعل الناس فعله ولو كان مخالفا للشرع، بل يكون مع الحق ويسأل أهل العلم الذين يثق بهم وبعلمهم عما أشكل عليه. نختم بهذا السؤال حفظكم الله وسددكم. يقول السائل: نحن من أهل السنة ونتابع دروسكم ونحبكم في الله ونتابع علماء هذا البلد الطيب المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يحفظها من كل سوء ومكروه. يقول شيخنا: نحن نصير على ما عليه منهج أهل السنة والجماعة، ورئيس دولتنا رئيس مسلم ولله الحمد، ويحج ويعتمر ويأتي السعودية كثيرا، ونعتقد له البيعة وسمع وطاع، لكن هناك من يقول ويرمينا، يقول: أنتم أهل بيعة وأنتم جامية، ويقولون أنكم عندكم غلو في مسألة البيع. فهل نحن على خطأ يا شيخنا مع أن رئيسنا مسلم ونسمع له ونطيعه ونعتقد له البيع حفظكم الله؟ نعم، يجب على المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين. إذا والحمد لله إمامكم وولي أمركم مسلم، فعليكم أن تطيعوه في غير معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما لم يأمر بمعصية فتلزم طاعته، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، لأنه ولي الأمر تجتمع عليه الكلمة ويحصل الاتفاق والاطمئنان، ومخالفة ولي الأمر يحصل الفتن وسفك الدماء، وهذا ما يريده الشيطان وأعوان الشيطان من المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، نسأل الله أن يرفع درجتكم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا على إتاحتكم لنا هذه الفرصة المباركة الطيبة، فحفظكم الله وبارك في علومكم ويحفظكم الله من كل شر، فبارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله.